فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن من الإله علي بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها الملل أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله عنا أحسن الجزاء، جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، فإنا نشهد أنه بلغ البلاغ المبين. فنسأل الله جل وعلا الذي هدانا لسنته من غير حول منا ولا قوة أن يثبتنا عليها حتى نلقاه. ثم أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الحلقة الأخيرة من حلقات هذا البرنامج قواعد قرآنية، نتذاكر فيها قاعدة من أعظم القواعد التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، والتي تتصل بتقرير وتوضيح وتبيين عظمة هذا الكتاب في هدايته وتبصير الناس في طريقهم إلى ربهم. إنها القاعدة التي دل عليها قول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وتأمل أيها المؤمن هذه الألفاظ الموجزة التي انطوت على معاني عظيمة جدا، فإن الله سبحانه وتعالى المتحدث المتكلم بهذا القرآن الذي أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه الحقيقة: ومن أصدق من الله قيلا. إن هذا التأكيد، هذا القرآن أشار إليه لشرفه وعظمته، يهدي للتي هي أقوم. فإذا جاء في بالك أن ثمة أمرا هو من الأمر القويم، فإن القرآن يهدي لما هو أقوم منه. وهذه الآية العظيمة جاءت في سياق الحديث في مقدمات سورة الإسراء، وسورة الإسراء كانت حفية غاية الحفاوة بالحديث عن هذا الوحي في صور متقلبة، وليس هذا حديثنا، إنما حديثنا عن لفظة القاعدة هذه. فالله عز وجل إنما يريد منا أن نستقيم على صراطه، وهذه الدعوة التي ندعو الله سبحانه وتعالى بها في كل ركعة مستمعين أو ناطقين: اهدنا الصراط المستقيم. إذن كيف نصل يا رب إلى هذا الصراط، وكيف نثبت عليه؟ الجواب نقرأه في هذه القاعدة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فيا أيها الباحث ويا أيتها الباحثة عن الصراط المستقيم، هذا كتاب الله عز وجل يهديكم إلى هذا الصراط، بل ويدلكم على أقوم الطرق وأفضلها. والسؤال: أهو يهدي إلى أقوم الطرق في مجال العقائد، أم في مجال العبادات، أم في مجال المعاملات، أم في ميدان الأنكحة والحدود والجنايات والشهادات والقضاء وما يتبع ذلك؟ الجواب باختصار: يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. فتأمل أيها المؤمن إلى الطرق التي دل القرآن عليها فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، فإنك واجد فيها أعظم البيان وأوضحه وأحسنه في تقرير قضية التوحيد وقضية الألوهية والأسماء والصفات وما يتعلق باليوم الآخر والقدر والملائكة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وكتب الله عز وجل التي تنزلت على أنبياء ورسله. ستجد هذا أعظم البيان فيه من أعظم ما يكون وأوضح ما يكون، ولن تجد أحسن من طريقة القرآن الذي يقررها حينا بقضية التقرير المباشر، وحينا بالقصة، وحينا ببيان مآلات الموحدين، وحينا ببيان مآلات المعاندين لطرق الرسل في صور شتى وألوان متنوعة. انتقل إلى العبادات، فإنك ستجد فيها من البيان عن هذه العبادات، وخصوصا الأركان الأربعة: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. ستجد أن القرآن هدى في هذه العبادات وغيرها إلى التي هي أقوم، ولو أراد الإنسان أن يتحدث عنها لاحتاج إلى حلقات مستقلة. انتقل إلى المعاملات، كم في القرآن من أنواع الهداية لضبط حقوق الناس وبيان ما الواجب سلوكه في هذا الباب. أليس في كتاب الله عز وجل نجد التوكيد على قضايا قد تكون من دقائق المعاملات؟ ألم يأمر الله بتوثيق الديون؟ ألم يأمر الله سبحانه وتعالى بتوثيق الرهون؟ ألم يحرم الربا؟ ألم يحل البيع من أصله في أنواع وصور شتى مختلفة، كلها تصب في الدلالة على هذا المعنى العظيم. انتقل إلى الأنكحة وإلى الطلاق، فإنك ستجد فيها من البيان شيئا يعجز الإنسان أن يفصح عنه وكفى به، فهو كلام الله عز وجل. انتقل إلى ما يتعلق بالجنايات، بالحدود، بالشهادات وغيرها من الأبواب التي يحتاجها الناس في حياتهم. ستجد أن هداية القرآن فيها هي هداية للتي هي أقوى، وليس فقط إلى طرق يعني فاضلة، بل يدل القرآن على أفضل الطرق في هذا الباب. ومن القصص الحقيقة التي لا أنساها وأنا أتذكر هذه القاعدة أو أتحدث عنها أو حينما أمر بهذه الآية، أن أحد أصحاب الفضيلة المشايخ دعي مرة إلى إلقاء محاضرة شرعية، وكان عنوان هذه المحاضرة بهذه القاعدة تماما: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فيقول هذا الشيخ الفاضل المبارك: تحيرت، ماذا سأقول؟ الوقت أمامي ساعة كاملة، فماذا سأقول في التعليق على هذه الآية؟ وأي حديث يمكن أن يملأ الفراغ؟ ليس المقصود أن أتكلم، إنما المقصود ماذا أقول. قال: فطلبت، وأنا كنت يقول مسافرا، طلبت من الإخوة أن يحضروا لي تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى لأقرأ ماذا قال عن هذه الآية، لعله يفتح لي بابا في الحديث عنها. يقول: فلما قرأت الآية وجدت أن الشيخ رحمه الله علق عليها بتعليق معناه أنه يهدي للتي هي أقوم في العبادة، في العقائد والعبادات والمعاملات إلى غير ذلك من المعاني التي أشرت إلى شيء منها قبل قليل. يقول: فبقيت أفرد هذه العناصر التي أشار إليها الشيخ وأحاول أن أذكر نماذج من هداية القرآن للتي هي أقوم فيها. يقول: فوالله لو أردت أن أتحدث فقط عن هداية القرآن للتي هي أقوم في العقائد فقط لاحتجت أكثر من محاضرة، فضاق الوقت علي، فصرت محتارا ماذا سأقول. فانظر أيها المبارك كيف انطوت هذه القاعدة على هذه المعاني العظيمة. وأنا أقول أوصي الإخوة جميعا أن يراجعوا ما كتبه العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان على هذه الآية الكريمة، فإنه تحدث بأنواع كثيرة جدا ببيان شاف كاف تجاوز 60 صفحة تقريبا في الحديث عما دلت عليه هذه القاعدة. والشيخ إنما كان يذكر نماذج فقط، فكان يذكر نماذج في ذات التي يقوم في السياسة، التي هي أقوم في الحكم، التي هي أقوم في العبادات، في العقائد، في المعاملات، في نماذج أشرت إلى شيء منها قبل قليل. أقول لنقرأ هذا الكلام حتى يزداد يقيننا أيها الإخوة بأن هذا القرآن حقا هو الحبل المتين والصراط المستقيم والسبب الوحيد والله الذي لا إله غيره لعودة الأمة إلى عزها ومجدها التالد. وإنك لتعجب بعد هذا البيان كله الذي ذكره الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى أن يأتي أناس والعياذ بالله مرقوا من الدين، زنادقة، ملاحدة، يأتي أحدهم ليكتب في صحيفة عابرة أو في مقالة سائرة أو في قناة فضائية يتحدث فيها ليقول عياذا بالله: إن هذا القرآن كتاب تاريخي، كتاب نزل ليعالج مشاكل ذلك الوقت الذي نزل فيه، يعني الوقت الذي نزل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة فحسب. إن هذا إلا الكفر والزندقة والإلحاد الصريح الواضح. ولننتهي من هؤلاء الذين سينساهم التاريخ ويلفظهم، لكن دعونا أيها الإخوة نعود نحن إلى واقعنا. أين أثر مثل هذه القاعدة على حياتنا وواقعنا؟ كثير منا أيها الإخوة يمر بمشاكل، سواء فيما يتعلق بحياته الأسرية، يمر بعلاقة، دعنا من المجالات التي لا نستطيعها أو لا نطولها أو لا ليس لنا بها مساس مباشر، لكن دعنا نعود إلى الدائرة التي نتحرك فيها نحن، الذي عنده أسرة، الذي له أبناء، الذي يتعامل بالبيع والشراء، الذي يتصل مع ربي عز وجل بأنواع من العبادات، أين أثر القرآن عليه في هدايته للتي هي أقوم فيما يأتي ويذر من هذه الأنواع؟ أين أثر القرآن على الإنسان وهو يتعبد لله عز وجل بأنواع من العبودية، فيما يتعلق بتألهه لله سبحانه وتعالى، فيما يتعلق بفهمه لأسماء الله وصفاته؟ كيف تحدث القرآن عن الله عز وجل؟ كيف علمنا القرآن أسماء الله وصفاته؟ ثم أين أثر هذه الأسماء والصفات علينا؟ وربي أيها الإخوة، لو أننا تأملنا في هداية القرآن في هذه الأبواب، والله لو وجدنا لهذا الأثر العظيم في قلوبنا، فإذا تأثرت قلوبنا ظهر هذا على جوارحنا، ثم ظهر هذا على حياتنا. من الناس من يعيش مشاكل في قضايا الأسرة كما يقال، فيحدث التعقيد وتحدث المشاكل وتزداد الآلام بسبب البعد عن منهج القرآن وعن هدايته التي هي أقوم. كم من الناس لو أنهم رجعوا للقرآن فإن لم يستطيعوا سألوا أهل العلم ليردوهم إلى حكم الله ورسوله فيما يأتون ويذرون لانحلت مشاكل كثيرة من المشاكل التي توجد في البيوت، لكن لما تنكب الناس هذا الأمر وجهلوه ولم يسألوا جاءت الويلات وجاءت العقوبات. أيها الإخوة، ما دمت أتحدث في دائرة الأسرة، تأملوا مثلا ما كيف هي هداية القرآن للتي هي أقوم في موضوع الطلاق. لنقرأ فقط ما ذكره الله عز وجل في سورة الطلاق. كم تكررت قضية الأمر بالتقوى في سورة الطلاق؟ 3 مرات أيها الإخوة يؤكد الله سبحانه وتعالى على الأمر بالتقوى. سبحان الله، ما شأن الأمر بالتقوى يتكرر في هذه السورة القصيرة التي لا تتجاوز وجهين؟ وما علاقة الأمر بالتقوى في هذا السياق الذي يتصل بالطلاق والعدد والحمل والإرضاع؟ والجواب واضح جدا، لا يمكن أن يأتي بهذه الأمور على وجهها التام ويحرص على تكميلها إلا من خاف الله واتقاه. فإن النفوس، هذا مثال ونموذج، في حال الطلاق تكون متأزمة مشحونة، الرجل في نفسه شيء والمرأة في نفسها أشياء، فلا يستطيع أن يلتزم حدود الله عز وجل ويتقيه في ضبطها والإتيان بها على الوجه المأمور به إلا من اتقى الله سبحانه وتعالى. ذلك أن من النساء من قد تكذب في عدة الحيض من أجل إطالتها أو تقصيرها، إما لسرعة التخلص من الرجل أو لأنها تريد أن تبقى لها حقوق من جهة الإنفاق ونحو ذلك. كذلك أيضا في الإرضاع ونحو ذلك، قد تدعي المرأة أن الطفل يأبى ثديها ولا يستطيع أن يشرب من حليبها. في صور كثيرة أيها الإخوة لو تأملناها والله الذي لا إله غيره لانحلت مشاكل كثيرة جدا، ولم يبقى إلا أشياء لا ينفك عنها الجنس البشري بسبب طبيعته، فتبقى مشاكل محدودة جدا. فلو رجعنا لهداية القرآن لوجدناه يهدي للتي هي أقوم. ومن اللطائف التي تذكر في هذا المقام، ونحن نتحدث عن سورة الطلاق وكيف هدى القرآن فيها التي يقوم في هذا التشريع العظيم في الطلاق، لاحظ أن الله عز وجل ختم هذه الآيات المتعلقة بسورة الطلاق بقوله: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. كذلك يقال أي أمة، المؤمة هذه إذا حادت عن منهج الله عز وجل وتشريعاته في الطلاق وفي غيره فسيصيبها من العذاب إما الحسي أو المعنوي بقدر بعدها وقربها من حدود الله عز وجل وأوامره وامتثالها لما دلت عليه الأحكام الشرعية. هذه أيها الإخوة إلماحة عابرة، وأوصي وأكرر، أتمنى من الإخوة أن يراجعوا تعليق الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وتعليق الشيخ محمد الشنقيطي رحمة الله عليهما في أضواء البيان على هذه الآية ليطلعوا على شيء من هدايات هذه الآية. ختاما أيها الإخوة، هذه هي آخر حلقة في هذا البرنامج، وليست هذه القواعد هي القواعد الوحيدة في كتاب الله، لكنها كانت مجرد مذاكرات وإلماحات ولفت نظر للعناية بهذا النوع من العلم وهو علم القواعد القرآنية، فإنها عظيمة الأثر بالغة التأثير، وكذلك كتاب الله كله. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل هذا القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم كتابه والعمل به وتلاوته وتدبره على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن لا يحرمنا بركته بسبب ذنوبنا، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصرف الفكر في الذكر الحكيم، تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أعجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل، يا منة قصرت من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.